باب صلاة العيدين. العيد فرضه على الكفاية، لأجله قاتل ذو الولاية من ارتفاع الشمس للزوال، فإن يفت صلوا بيوم تالي. وسن تأخير صلاة الفطر لا الأضحى والأضحى الأكل فيه أجلا، وسن أن يصليا في السحرى والكره في الجامع إذ لا عذرا. والمشي مع تبكير ذي اتمام يسن والتأخير للإمام، وعاكف من اعتكاف ياتي وغيره في أحسن الهيئة. وأربعون من ذوي استيطان من شرطها لا إذن ذي السلطان، ثم يصلي ركعتين قبل خطبته مكبرا في الأولى، وبعد الاستفتاح ستا كبرا وخمسا الأخرى وبعدها قرا، ويرفع اليدين في التكبير مع قوله ما جاء في المأثور، يتلو بسبح جاهرا والغاشية تلك للأولى وتهي للثانية. كجمعة يخطب لكن تسعى كبر في الأولى والأخرى سبعة، يحث في الفطر على الإنعام والذبح في الآخر للأنعام، وزائد التكبير فيها سنة والذكر بينها كذا والخطبة. وموضع الصلاة فيه النفل يكره بعدها كذاك قبل، وإن تفت أو فات بعضها قضى صلاته بوصفها الذي مضى. وسنة أن يكبروا في ليلة عيد وكل العشر من ذي الحجة، وسنة أن يكبروا المقيدا من بعد فرض في جماعة بدا، لمحرم من بعد ظهر النحر لآخر التشريق بعد العصر، وفجر تاسع محل يبتدي وليقضي ناس طاهر في المسجد. وصفة التكبير في العيدين شفعا يكبرون مرتين، بينهما تهليلة وبعد قول ولله تلاه الحمد.